design different types of RNA. And in splicing design, if you see an intron to move from the left to the right, that's an RNA nature. Protein part and what apple protein or apple enzyme, one non-protein part. يا ترى النيتروجين بارت بنسميه ايه؟ بنسميه على حسب هل هو ناتج من البروتين بارت ما يكونش منه ابدا اللي يبقى كسرته، يا اما ممكن يكون بسهوله من البروتين بارت. لو كان لازم في البروتين بارت ما يكونش منه نسميه زي ما كان من السنه اللي فاتت بروستاتيك جروب. كلمه بروستاتيك يعني ايه؟ يعني ادب، يعني حاجه اضافيه. ها؟ نسميه بروستاتيك جروب امتى؟ لو كان فيرملي اتاتش تو ذا انزايم ما يفكش منه الا اذا كان فاضل. انما لو كان ممكن يفك منه هنسميه عامل مساعد، هو فاكتور، هو فاكتور يعني عامل بيساعد الانزايم. اوكي؟ طب الكو فاكتور ده في له احتمالين، يا اما يكون اورجانيك يا اما يكون ان اورجانيك. لو كان اورجانيك بنسميه كو انزايم، ولو كان ان اورجانيك بنسميه اكتيفيتور. اوكي؟ طب يا ترى البروستاتيك جروب دي وضعها برضه ممكن تبقى اورجانيك او ان اورجانيك؟ زي ما الكو فاكتور ممكن يبقى اورجانيك او ان اورجانيك. ها؟ الحاله دي قلنا بنسميه كو فاكتور ليه؟ لانه لوسي اتاتش تو ذا ابل لاين ممكن يحط منه بسهوله. برضه لو كان البروستاتيك جروب ممكن يبقى اورجانيك او ان اورجانيك. اوكي؟ طيب لو كان اورجانيك ممكن برضه اسميه كو انزايم زي هنا. يعني كلمه كو انزايم في الحقيقه يجب ان تكون تصف يا ترى ستراكشر ولا فانكشن؟ تصف فانكشن اكثر ما هي تصف هل هي هل الانزايم شابك في الكو انزايم جامد او مش شابك. اوكي؟ قلنا تاني لو كان شابك جامد بنسميه ايه؟ بروستاتيك جروب. انما لا، هو في الواقع كو انزايم should describe the function of the organic part. يعني لو كان اورجانيك سواء فيرملي او لوسي اتاكت ممكن نسميه كونزايم، وهيفوت علينا في الامثله. عم نتكلم كمان شويه عن كونزايم، كونزايم دي حاجه مهمه جدا ولازم نفهمها ونستوعبها كويس. ها؟ هنلاقي ان احنا بنسميهم كونزايم حتى لو كانوا فيرملي اتاكت، وهناخد الامثله بوضوح. اوكي؟ انما كده مبدئيا لو كان فيرملي اتاكت الكونزايم هسميه بروتوكول، بس هو في نفس الوقت يفيد الكونزايم. لان كونزايم از فانكشن. ها؟ وظيفته كونزايم. الشرط الوحيد انه يكون ايه؟ اورجانيك. لو كان ان اورجانيك ما اقدرش اسميه كونزايم. اوكي؟ لو كان اورجانيك لا، لازم اسميه كونزايم. سواء كان فيرملي ولا لوزلي اتاتش. خلاص؟ انا عاوز الحته دي تبقى فيري كلير عندكم لان عارف انكم محبطين فيها. الكوفاكتور ايه الفرق بينه وبين البروستاتيك جروب؟ ان الكوفاكتور ده لوزلي اتاتش. واي منهما كوفاكتور او بروستاتيك جروب ممكن يكون اورجانيك او ان اورجانيك. اوكي؟ كان اورجانيك كنا بنسميه كونزايم، لو ان اورجانيك ولوسي اتاكس كو فاكتور بنسميه اكتيفيتي. بعد كده احنا ننتقل الى هاو تو جيف نيم تو انزايم، ازاي بنسمي الانزايم؟ انزايم تيرمينولوجي، التيرمينولوجي يعني تسمية. زمان خالص في اوائل عصر الانزايم كانوا بيدوهم اسماء ليس لها علاقه باي شيء. زي ايه؟ الهبه والدفن. ما لهاش علاقه بالفانكشن بتاعهم خالص اطلاقا. باي تايم ابتدى يتفهم يعني ايه انزايم وبيعمل ايه؟ فابتدينا ندي اسامي للانزايم طبعا ريليتد تو ايه؟ تفتكروا للفاستريت بيشتغل عليه. للفاستريت بيشتغل عليه مش كده؟ انزايم ده مش على فاستريت معين يبقى لازم اسمه يتوافق مع الفاستريت. اوكي؟ فكانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا اسم سبستريت ويزودوا عليه ايز في الاخر. زي ديبيز، لاكتيز، هابيليز. لاكتيز بيعمل ايه؟ يشتغل على اللاكتوز، والليبيز يشتغل على الليبيز. كويس. وبعدين لقوا ان ممكن سبستريت معين يشتغل عليه اكثر من انزايم بطرق مختلفه ويعمل فيه اشياء مختلفه. يعني الانزايم مثلا يشتغل على سبستريت معين يعمل له اوكسيد، وانزايم ثاني يشتغل على نفس السبستريت بس يعمل له ريدكشن في الاوكسيد، وانزايم ثالث يشتغل على نفس السبستريت ويعمل له دي كاربوكسيد. طب هل دول كلهم يجيبوا نفس الاسم؟ ما ينفعش طبعا. طب اذا نسمي الانزايم ازاي بقى؟ كلمه سبستريت كانت ايه؟ ستوري كات للهيدرولايزنج انزايم. ها؟ أو ثاني سبستريت زائد A في توريك زائد A للإنزيم بتعمل هيدروليز. فاكرين يعني إيه هيدروليز ولا في تو لأنه it was blocking the active site of the enzyme. الإنسان إلى آخر وأنت لكنا أربعة كده الأول الفكتر كتير الحرفين فكتر كتير by A by the summer in an inactive form in enzyme form in the pro enzyme form يسمو فكتينوجين that the secreted form of fekten, fekkenogen, inactive. So, any acid activation, any filling blocking with 5-meno and hydrogen ions, and like a human name, normally physiologically brought, it's still, and will come up with fekkenogen, and that's what secretes a hydrochloric acid. Hydrochloric acid, that is any hydrogen ions with here, that the sex and peptide bond with it, or with highly powered fekkenogen, it's a peptin. Fine. وفي نفس الوقت الفكتر ممكن يحول برضو الفكتينوجين الى فكتر ليه ترى ازاي عشان ايه هو الفكتر ده بيعمل ايه ده بيفتح ايه بتاعي بوند مش كده ها الفكتر ده مش انزيم بيهضم البروتينات ايوه هو يقدر يكسر البتاعي بوند اللي قلنا عليه اللي هي primarily broken by hydrogen ion انما كمان by فكتر الفلف فاذا يكفي ان very small amount of fekkenogen converted into fekten وبعدين بسرعة جدا بقيت الفكتينوجين تتحول لفكتن ليه؟ عشان الفكتن ناتج بيسرع نفس الرياكشن ها؟ فحيث بقى ان الفكتن بيسرع نفسه بيحول الفكتينوجين لفكتن فبنسمي العملية دي ايه؟ اوتو كاتاليز وبينشط نفسه بنفسه ها؟ هو بينشط نفسه بنفسه فبالتالي بنسميها اوتو كاتاليز المثال الثاني اللي هو التريبتينوجين ده تكريتد بلا تانكين هنا الينات الفور تريبتينوجين دايموجين برو انزيم ازاي التريبتينوجين يتحول الى تريبتين اكتف انزيم باي انذر انزيم اسمه هيترو بيبتيديز هي ترى التكريتين دي لانه بيبتيديز برضه لان هيكسر ايه بيبتايد بوند يبقى بيبتيديز طب هيترو ليه تفتكروا عشان تكريتد باي تانكين and repeated by cetera okay part of the section and also the catalytic and part of the section but then part of the part of the repeated by the pen can the interferon in an inactive form I was interferon that is they been activated by cetera even cetera be سرع نفسه وبيسرع كذلك تحويل الكايمو تريبتينوجين انتو كايمو تريبتين اوكي اخر مثال بقى هنديه طبعا في امثله اخرى مش دول بس البروثرومبين بيتحول الى ثرومبين عن طريق البروثرومبينيز البروثرومبينيز الانزيم اللي بيحول البروثرومبين الى ثرومبين والثرومبين بعد كده يعمل ايه يحول الفايبرينوجين الى فايبرين ايه البروثرومبينيز ده فاكرين؟ ده خدناه السنة اللي فاتت في الفيديولوجي مش كده؟ من غاز فاجيوليشن ها؟ ده فاكتور 10 ومعاه بيساعده فاكتور 5 وكالسيوم ايون مش كده؟ وكل دول على خط ايه؟ اتليتيز اوكي؟ دول مع بعض يعملوا البروثرومبينيز اللي هو بيكسر جزء من البروثرومبين يحول الى ثرومبين عشان بعد كده تحول الفايبرينوجين الى فايبرين اوكي السؤال دلوقتي يا ترى ليه بعض الانزيم تكريتد الى الانكتيف فور وزي ما هو واضح فيه نوعين من الانزيم تكريتد الى الانكتيف فور اللي هم الدايجستيف انزيم زي ما شفنا الفكتن والزبتن والكايموزبتن والبلاد بلوكينج انزيم زي الثرومبين دول يا ترى ليه تكريتد الى الانكتيف فور بالنسبه للدايجستيف انزيم في سبب ها عشان ما يعملوش حفظ الخلايا اللي تعملها مش كده ولا ايه؟ يعني لو كانت خلية الأمعاء وصنعت بيبسين أكتف كان من قبل ما ينزل انتو ذا جاستك لومن كان عمل دايجستشن للجاستك سيل لأن جاستك سيل مليانة بروتين ها كان البيبسين يعمل لها دايجستشن ما ينفعش نفس الشيء بالنسبة للتريبتينوجين لو كان من الأول اتعمل التريبسين كان اشتغل على الخلية اللي صنعته وكسر البروتينات اللي فيها ما ينفعش. فده اللي احنا بنعمله بين اكتف. نبدا باكتيفيتد بقى amended into the lumen of the gas. Amended into the gas lumen, and then quite activity. Quite طبعا هيبقى سريع جدا. كويس خالص. ريأكشن زي ده له بروبريم بوينت. قلت ايه بالنسبه للانزيم بيغير ولا لا يغير الاكوليبريم بوينت؟ لا يغير كده. لنفرض رياكشن زي ده لو استعملت مثلا 100 مولكيول من الاي دي بي و100 مولكيول من الميه، في الاخر هطلع 90 اي دي بي و90 بي اي ويتفضل لي 10 من ده و10 من ده. كل نفرض كده، انا ما بقولش ان دي الحقيقه انما بقول نفرض كده، يبقى ده يمثل الاكوليبريم بوينت بتاعي. ده يمثل ايه؟ الاكوليبريم بوينت بتاعي. اللي في نهايه الرياكشن عندنا الاتزان، يعني الرياكشن خلاص ما يمشيش لا بالشمال لليمين ولا باليمين للشمال. احنا هنشوف بعدين معظم التفاعلات اللي في جسمي ريفرسبل، معظمها ريفرسبل. اوكي؟ فبقول اما نوصل لنقطه الاتزان خلاص لا الرياكشن لا هيمشي من الشمال لليمين ولا من اليمين لليمين. فبقول لنفرض ان الرياكشن ده في النهايه يبقى في 10% من الاي تي بي والميه و 90% من دول اقل، فالكلام ده قلنا الايكوليبريم. هل يا ترى لو حطيت التايم يخلي بدل ما الرياكشن يتفصل منهم 10% والبرودكت 90% يخلي الرياكشن يطلع منهم 1% والبرودكت 99؟ نو. او ثاني الانزيم داز نوت تشينج ذا ايه؟ الايكوليبريم بوينت. لا يغير من الاكوليبريم. امال ايه اللي بيزيد؟ مش هيغير الاكوليبريم خالص. يسرع رياكشن. رياكشن ده ممكن ياخد مثلا يوم عشان يحصل. طب وجود الانزيم ياخد دقيقه او اقل من دقيقه. بيسرع رياكشن كتير جدا. ها؟ thousands of times. يسرع رياكشن thousands of times. ده فايده الانزيم. انما لا يغير الاكوليبريم بوينت. طيب الرياكشن ده كان اكسرجونيك. يعني ايه بقى اكسرجونيك؟ يعني بيطلع طاقه. لان when it proceeds energy is liberated قلنا. طلع حراره. وبالتالي انت فيه كمان اكسوثيرميك. احنا عارفين ثيرم يعني ايه؟ حراره. فبنسميه ده اكسوثيرميك لان هو ماشي وما بيحصل بيطلع حراره. ليه بيطلع حراره؟ لان قلنا البرودكت ار ات لور انرجي ليفل. طب فرق الانرجي بين الاثنين طلع ايه؟ الهيت. اوكي؟ وبالتالي بنقول عليه ان ده بيطلع طاقة أو بيطلع حرارة، بيطلع طاقة اسمها اكسيرجونيك وبيطلع حرارة اسمها اكسوثيرميك. خلاص؟ هنشوف رياكشن معاكس لده تماما اللي هي رياكشن البناءة. خدوا بالكم ده رياكشن فيها كتير. انما الرياكشن اللي ببني فيه حاجة زي ايه؟ عندي مادتين A and B هنفكهم مع بعض ونعمل منهم مادة اسمها AB. اوكي؟ هذا الرياكشن محتاج طاقة عشان يحصل. طب لما يكون محتاج طاقة نسميه ايه بقى؟ نسميه اندرجونيك. أو جاي يكون محتاج حرارة فنسميه اندوثيرميك. اندو يعني محتاج، اكسو يعني يطلع. فده محتاج طاقة. طب هل الرياكشن ده ممكن يحصل لوحده؟ ايه ده بي طلع ايه بي؟ لا. مش ممكن يحصل. ما اقدرش اسميه ده كونتكست. ليه؟ محتاج طاقة. طب اجيبها منين؟ لازم يبقى عندي مصدر للطاقة عشان الرياكشن ده يحصل. طب مصدر الطاقة تكون ايه؟ يكون ان اكسترجونيك رياكشن. يبقى انا عاوز اكسترجونيك رياكشن يشتغل مع الرياكشن ده، ذا تو ار كابل توجذر، الاثنين يحصلوا مع بعض. ها؟ ايه ده بي طلع اي بي دي ما تحصلش لوحدها ابدا، لازم في نفس الوقت اجيب اي دي بي زائد ميه زي الرياكشن اللي فات احوله لاي دي بي زائد بي اي. يبقى الرياكشن اللي تحت ده اكسترجونيك والرياكشن اللي فوق اندرجونيك. The coupling of an exergonic reaction with an endergonic reaction will allow the endergonic reaction to proceed. طب يا ترى ده sum of the two reactions، مجموع الرياكشن مع بعض هيبقى ايه؟ هيبقى exergonic. نجمع ال two reactions مع بعض they will be exergonic وبالتالي كأنهم زي الرياكشن الأولاني. اوكي؟ اللي هو بتاع ATP زائد مية يطلع لي ATP زائد PI أيوه ده exergonic. الاثنين مع بعض يعتبروا exergonic. طبعا في الحاجه الثانيه دي في الدلتا جي بتاعت الرياكشن الاولاني بس متوقف يا ترى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هنا بوزيتيف جي لان البرودكت ار ات هاير انرجي ليفل. البرودكت اللي هو اي بي خدوا بالكم مش بعد مجمع الاثنين سوا مجمع تو رياكشن مع بعض لا هيبقى دلتا جي نيجاتيف. انما الرياكشن الاولاني بس إذا في طلع اي بي ده لوحده يعتبر اندرجونيك وبالتالي دلتا جي بتاعته از بوزيتيف. انما if I couple the two together اصبحت دلتا جي نيجاتيف. when any alpha spontaneous reaction can heat easily and feel a lot of energy with this machine effect. I think the mechanism appears now can react as full product listening at the same energy level. في الحالة دي delta G will be A. لو الاثنين at the same energy level يبقى delta G A. Zero. وفي الحالة دي reaction will be reversible part. Will be reversible A. ففي تغيير في الانرجي بين الرياكشن والبرودكت. ها؟ طب ده نسميه ايه؟ خدوا بالكم الاثنين اللي فاتوا سميناهم اكسوثيرميك او اكسرمونيك واندوثيرميك او اندرجونيك. طب لو كانت الاي زيرو يعني الاثنين نفس الليفل يبقى نسميه ايه؟ ايزوثيرميك او ايزو اندرجونيك. ها؟ وده برضه يعتبر ريفرسبل رياكشن. اوكي. بعد كده يكفي ان انا ارفع الانرجي ليفل من هنا لغايه هنا. طيب مستوى الانرجي ليفل لازم اوصله عشان الرياكشن يكمل، بنسميه ايه؟ بنسميه ترانزيشن فيز. ترانزيشن يعني ايه؟ ده حاجه مؤقته. ها؟ لازم ارفع الانرجي ليفل لهذا المستوى، وبقول تاني ده بنسميه ترانزيشن ستيت ليفل. ترانزيشن ستيت ليفل. اما ارفعه لهذا المستوى ده رياكشن كان بروتين، يديني الانرجي نازل كام؟ ويديني كمان الانرجي اوف ذا رياكشن اللي هي دلتا. والتاني شغل الانزيم انه يعمل ايه؟ يقلل الانرجي اوف اكتيفيشن. هل الانزيم هيغير الدلتا جي؟ نو. الانزيم لا يغير الدلتا جي. امال يغير ايه تاني؟ ذا انرجي نيدد فور اكتيفيشن اللي احنا بنسميها انرجي اوف اكتيفيشن. ده بيعمل فيها ايه؟ يقللها. ازاي يقللها؟ مطلوب مننا ايه؟ تفصيلات، وما هياش حاجه ثابته، يعني مش كل الانزيم بيشتغل في طريق، كل واحد في طريق. نعم هنتكلم دلوقتي كلام عام، هنتكلم كلام عام. طيب زي ما قلنا في الاول ان الانزيم هيسرع رياكشنز اللي هي ممكن نفسها تحصل، اللي هي سميناها سبونتينيوس رياكشن، اللي هي فيها نيجاتيف دلتا جي، او على الاقل فيها الدلتا جي تساوي زيرو على الاقل. اوكي، وعشان الرياكشن دي تحصل لازم ندي شويه انرجي بنسميها انرجي وباكتيفيشن. انا بس قبل ما نسيب الصفحه دي الدياجرام ده او اتاكد ان الاكس اكسس ده مقسم خاص، فمفيش شيء يمثل اي شيء. يعني مش انا اتنقلت من هنا لهنا او من هنا لهنا، مفيش الكلام ده، لا. انا مجرد بس بوري الانرجي ليفل اوف ذا رياكشن اوف ذا برودكت، انرجي اكتيفيشن ان ذا بريزنت اوف ذا لايف، انرجي اكتيفيشن ان ذا ابسنت اوف ذا لايف. انما بقول الاكس اكسس ده لا يمثل اي شيء، لا يمثل تايم، لا يمثل اي شيء. صح. يبقى موجوده في مين يا ترى من امينو اسيدز؟ طبعا سينا، موجودة في السيرين وموجودة في الثريونين وفي الثيروسين وفي الهيدروكسيكولين والهيدروكسيلايسين، كل دول فيهم هيدروكسيل. ممكن يبقى في أمينو جروب كمان في الار راديكال في حالة ايه؟ أثبتك أمينو أسيد زي الأرجينين زي الوايسين مش كده؟ والهيستيدين فيه كمان أمينو دورين فيها برضو نيتروجين. اوكي؟ ممكن يبقى في اس اتش جروب زي في الأمينو أسيد 60 60 أو 60 ده أمينو أسيد يحتوي على اس اتش جروب. اوكي؟ ممكن يبقى في ستاربكس جروب في حالات الأثيدك أمينو أسيد مش كده ولا ايه؟ زي الجلوتاميك اسيد ولا اسبارتيك اسيد. عندي بار فرايتي اوف كيميكال جروبس كلها جايه منين؟ من الار راديكال امينو اسيد. دي بقول تاني هتساعد على اتحاد الاكتيف سايت اوف انزايم وذ ذا سبستريت عشان يعمل ايه؟ الخمس. كل من الكيميكال جروبس برضه اللي انا وصفتها دي مش حاجه جديده، الممثله هنا في الدوائر الفاتحه او المفتوحه دي بقى اللي فعلا هتنشط سبستريت وتقلل الانرجي اوف اكتيفيشن وتساعد الرياكشن يمشي اسرع بكتير. طبعا ازاي بقى بتقلل الانرجي اوف اكتيفيشن؟ ده كلام كتير قوي قوي بقول وما هوش حاجه واحده مثلا كل الانزيم ماشي عليها، لا لا لا، كل مجموعه انزيم ليها طريقه تو اكتيفيت ذا سبستريت. فاذا عمليه فيري كومبليكيتد مش هنخش فيها خالص، بس يكفي اعرف ان في كيميكال جروب عند الاكتيف سايت هي حدتها lowering of energy of activity. They actually be interact with the substrate. بيتفاعلوا مع substrate بطريقة تخلي ال energy of activation أقل. يبقى بس لازم نعرف إن في مجموعتين من دول، مجموعة شغلتها تمسك substrate ومجموعة شغلتها إنها تنشط substrate عشان يحصل reaction ويتحول في الآخر ال substrate بتاعي إلى product. برودكت نواتج تفاعل والانزيم يبقى فري تاني عشان يعيد الدوره مره. اوكي؟ طيب الاتحاد بين الانزيم والسبستريت زمان وصفوه على انه كانه المفتاح بيدخل في الاسم. ليه استعملوا هذا التعبير يا صاحبي؟ عشان يوروني موضوع السبستريت يوم انزيم. عشان يوضح لي ان كل انزيم متخصص في تفكير معين. زي ما المفتاح متخصص في الاكل بتاعه هنا نفس الشيء. الانزيم متخصص في تفكير معين. عادة الانزيم هايلي سبيسيفيك عادة. هنتكلم دلوقتي عن درجات التخصص المختلفة. انا بقول عادة الانزيم بيبقى هايلي سبيسيفيك من غير مواصفات الانزيم انما هايلي سبيسيفيك. وبقول وصفوه كان الام داخل في المفتاح. وبالتالي لازم يكون المفتاح المناسب عشان يفتح الاف المناسب او لا. اوكي؟ طيب يا ترى هل فعلا النظريه دي صحيحه؟ لا، في تغيير طبيعي جدا فيها. ايه هو بقى يا ترى؟ النظريه دي بتقول ايه؟ بتقول ان شكل الاكتف سايت ثابت مش كده؟ لا يتغير ويجي السبستريت يخش جواه. لا، ثبت بعد كده ان الاكتف سايت دي شكله متغير. شكله متغير. يعني ايه؟ في عدم وجود سبستريت ده بيبقى شكل الاكتف سايت، في وجود سبستريت يبقى ده شكل الاكتف سايت. هل الشكل ده زي الشكل ده؟ حصل تغيير، حصل كونفورميشن تشينج في شكل الانزيم، في الاكتف سايت اوف الانزيم. طب ده سموه ايه بعد كده؟ سموه induced fixed. induced يعني ايه؟ يعني بالتاثير. تاثير ايه؟ تاثير وجود سبستريت. وجود السبستريت بيغير من شكل الانزيم. وبيعمل فيتنج اوف ذا انزيم اون ذا سبستريت مش كده؟ بيعمل فيت بين الاكتف سايت وبين السبستريت. فعشان كده سموا الثيوري دي induced fit theory. هي بس نظريه how the enzyme and the substrate react with each other. هل الانزيم شكله ثابت ومجرد السبستريت يخش فيه كده على طول؟ ولا الانزيم بيبقى شكله متغير في عدم وجود سبستريت شكله كده ووجود سبستريت يمسك عليه كده؟ النظريه الاخيره طبعا هي الاصح ودي ثابته فعلا علميا. شكل الانزيم بيختلف في وجود سبستريت عنه في عدم وجود سبستريت. هم فعلا صوروا الانزيم في عدم وجود سبستريت ورجعوا صوروه تاني في وجود سبستريت ولو في تغيير في شكل الانزيم. فعشان كده النظريه السليمه هي ذا سو كولد يوز فيت ثيوري وطبعا واحد مفصل المهم أو الإس، المهم تعرفوا إن دي اسمها induced fit theory. يعني the presence of the plate induces a conformation change in the line. Okay, she induced fit theory. طيب بعد كده هنتكلم عن موضوع الكوينزايم. الكوينزايم زي ما اتفقنا قبل كده هم جزء من الكوفاكتورز او جزء من البروفاتي جروب. فما هي الكوينزايم؟ اولا كو يعني مساعد، فكوينزايم هو مساعد للإنزايم. ويا ترى ما مواصفات الكوينزايم؟ اول حاجه should be organic. It should be organic. لازم يكون مادة أورجانيك. ما ينفعش إن أورجانيك ونسميه كوينزايم. It should be non-protein. لو كان بروتين ما أقدرش أسميه كوينزايم. ليه؟ لأن الإنزايم نفسه هو البروتين. والكوينزايم is non-protein. في القياس للإنزايم هو بروتين in nature وبالتالي كان under denaturation وبالتالي بيفقد نشاطه بالحرارة الزائدة، الكوينزايم لا يفقد نشاط الحرارة الزائدة وبالتالي بيقول عليه heat stable. اوكي؟ كل دي مقارنات بين الانزيم والمساعد بتاعه. الانزيم بروتين، المساعد بتاعه نان بروتين. الانزيم denatured by heat، الكوينزيم is not denatured by heat. الانزيم شايف ان البروتين يبقى high molecular weight، الكوينزيم low molecular weight. انما ما ننساش الكوينزيم should be organic. اوكي؟ طيب شغلته ايه يا ترى الكوينزايم؟ شغلته جروب ترانسفير ايجنت، بيساعد على نقل الكيميكال جروب، بيشيل الكيميكال جروب اثناء الرياكشن. ها؟ بيشتغل ككارير للكيميكال جروب اثناء الرياكشن. اوكي؟ طب لو جبنا ميتال اين وخليناه يشيل الكيميكال جروب اثناء الرياكشن، نعتبر الميتال اين كوينزايم؟ نو. زي ما اتفقنا الكوينزايم شود بي ايه؟ اورجانيك. اوكي فهو تاني is a group transfer agent، يعني بيشيل ال part of the product of the reaction او the reactant during the reaction. طب يشيله مؤقتا مش كده؟ as a temporary carrier of part of the reactant او product of the reaction. طيب وزي ما قلنا في الاول لو كان الكوينزايم firmly attached to the coenzyme بيسميه processing. انما هو الاساس فيه اللي هو كوينزايم، يعني مساعد لازم اورجانيك ولازم بيشيل جزء من نواتج التفاعل او من المواد المتفاعله. اوكي. طيب بنقسم بقى الكوينزايم الى مجموعتين، مجموعه شغلتها هيدروجين اور الكترون كارير، ومجموعه كارير ذو اذر كيميكال. الهيدروجين كارير دول مهمين جدا وهندرسهم بالتفصيل لما ناخد الالكترون ترانسبورت شين في الشابتر اللي جاي ان شاء الله. ويشملوا مجموعه كبيره من المركبات من اهمها النيكوتينامايد نيوكليوتايد. نيكوتينامايد نيوكليوتايد اللي هم ال NAD وال NADP. سمعنا عنهم بالفرق السنه اللي فاتت؟ ايوه. ليه؟ لانهم كانوا نيوكليوتايد واحنا درسنا السنه اللي فاتت النيوكليوتايد وعرفنا تركيبتهم كده. ما كانش يلزم نعرفها بصراحه لانه ما استفدناش حاجه من معرفتها، او السنه دي لازم نعرفها عباره عن فيها نيكوتينامايد وده اللي بيشيل الهيدروجين في هذا النيوكليوتايد. ها؟ طبعا فيها كمان رايبوز ورايبوز ثاني واثنين فوسفيت بالاضافه الى الادنين. اوكي. NADP نيكوتينامايد ادنين دينوكليوتايد فوسفيت. يفرق عن الاولاني اللي فيه فوسفيت دي. هما الاثنين هيدروجين كارير. برضه خدنا السنه اللي فاتت سمعنا عن الاف ام ان والاف اي دي اللي هو فليفن مونونيكليوتايد والفليفن ادنين دينوكليوتايد. برضه الاثنين هيدروجين كارير. ديفويد اسيد هذا جديد علينا. جلوتاثيون هذا سمعنا عنه السنه اللي فاتت. جلوتاثيون مش كده ولا ايه؟ وقلنا عليه انه هايدروجين كارير. ها؟ كان ايه الجلوتاثيون ده؟ رايت سايد برافو. كان مكون من ثلاثه امينو اسيد ولا ثلاثه في السايد 1؟ ثلاثه امينو اسيد. اونلي 2 في السايد 1. اوكي؟ كان مكون من ايه يا ترى؟ فاكرين؟ جلوتاميك اسيد عشان كده اسمه جلوتا مش كده؟ وستين عشان كده ثيون عشان بي اس اتش وجلايسين اخطر امينو اسيد الثالث. ها؟ هنسمع عنه تاني ان شاء الله برضه الجلوتاثيون، بس من دلوقتي نعرف انه ايه؟ هيدروجين كارير. هيدروجين كارير. يا ترى الهيدروجين كارير على ايه؟ على الاس اتش جروب بتاعت الستين. طيب خالص. اسكوربيك اسيد فيتامين سي برضه يعتبر هيدروجين كارير. كولزان كيو ده جديد علينا، هنسمع عنه برضه في الالكترون ترانسبورت شين، في الريسبيراتوري شين. انما اخيرا الايرن فورفرين اللي هم الهيم، دول موجودين فين يا ترى؟ الهيم قلنا موجود فين؟ فاكرين السنة اللي فاتت؟ قلنا موجود في الهيموجلوبين طبعا والمايوجلوبين مش كده؟ انما موجود فين كمان بقى؟ وهناك فعلا بيشتغل الالكترون كارير سايتوبروم والسايتوبروم اوكسيديز. ها؟ اوكي. وفي انزيمات اخرى بس هنا بالذات السايتوبروم مهمين جدا برضه لان هم مهمين في الريسبيراتوري تشين الكترون ترانسبورت. كل دول هيدروجين اور الكترون كارير. احنا قلنا عليهم ايه دول؟ مو انزيم. ومع ذلك الاف ام ان والاف اي دي بيبقوا دايما بروستاتيك جروب. فبقول كلمه انزيم لا تفرق، مفروض لا تفرق هل هو فاملي ولا نوتاتيك. انا بقول لو كان المو انزيم فاملي اتاشن ممكن اسميه بروستاتيك. لما كونزايم اساسا دي فانكشن، ها؟ ده شغلته كونزايم. مش هو ماسك جامد ولا مش ماسك جامد. لما لو كان ماسك جامد اسميه بروستاتيك. مش ماسك جامد خلاص، كونزايم وخلاص. اوكي؟ فبقول ادي مثال واضح جدا، ها؟ البليمن موليفيكاير والاف اي دي هما الاثنين فاملي اساسا. انما ستيل حطيتهم تحت عنوان ايه؟ كونزايم. مفيش ابدا ما يمنع. اوكي؟ طيب دول كلهم كانوا بيشيلوا هيدروجين المجموعه الاولى لغايه الاسكوربيك اسيد، ها؟ ولغايه كونزايم كيو كمان والكترون زي الفورفرين. الهيم الهيم بيشيل الكترون طبعا. في مجموعه اخرى لا بتشيل هيدروجين ولا الكترون، بتشيل مواد اخرى مهمه زي ايه بقى؟ زي الثيامين فايروفوسفيت تبع تي بي بي ده بيشيل الفا كيتو اسيد، او بيشيل كيتو جروب اللي هي جلايكولاسيهايد. ثاني فويك اسيد، احنا قلنا عليه هنا هيدروجين كارير، ده ممكن كمان يشيل كربوكسيليك اسيد. زي البيريدوكسال فوسفيت ده بيشيل امينو اسيد وبيشيل امينو جروب. زي الكو انزيم اي ده بيشيل كربوكسيليك اسيد. يشيل كربوكسيليك اسيد. زي البايوتن، والبايوتن بيشيل كربون دايوكسيد. والتفرا هيدروفوليك اسيد وده بيشيل 1 كربون يونت. وفيتامين بي 12 بيعمل كوانزايم بنسميه كوبامين كوانزايم ده بيشيل ميثيل جروب. وممكن نضيف كمان يو دي بي جي بيشيل جلوكوز و اي تي بي بيشيل اي تي بي بيشيل فوسفيت. ممكن نضيفهم ك كوانزايم اوكي. كل دول كانوا كوانزايمز، كل واحد بيشيل حاجه مختلفه. عموما الكوانزايم شغلته ايه؟ بيشيلوا بقول تاني جزء من المواد المتفاعله او جزء من نواتج التفاعل. لو ممكن يكون هيدروجين ممكن يكون اذر كومباوندز. ننتقل الى الميتال اين اكتيفيتور. الميتال اين دول ريكوايرد باي مينيتا. تقريبا ربع الانزايم محتاجين الى ميتال اين. طب ما هي العلاقة بين الميتال اين وبين الانزيم؟ في احتمالين. يا اما الميتال اين شابك في الانزيم ما يفكش منه، يبقى في الحالة دي هنسميه ايه؟ الجروب. يا اما ممكن يشبك منه، يبقى كونتاكتور. انا سميه انزيم؟ لا، ليه؟ لانه ان اورجانيك، ده ميتال اين، ده ان اورجانيك، ما هوش انزيم. ها؟ انما اكيد كونتاكتور. طب يا ترى هسمي الانزيم ميتال اين كومبلكس هسميه ايه؟ لو كان الانزيم شابك فيه هسمي اثنين وتسمي اختار. اوكي؟ ممكن اسمي ميتال انزيم، ممكن اسمي ميتال اكتيفيتد انزيم. تفتكروا مين نسميه ميتال انزيم؟ لو كان ماسك فيرملي تو ذا بروتين فاس نسميه ميثادو انزيم، ولو كان مكتوب لي مين مين يوافق لو كان فيرلي اتاك نسميه ميثادو انزيم خلاص، لو فيرلي اتاك نسميه ميثادو انزيم، لما لو لوسي اتاك ممكن افكه وارجعه ثاني يبقى نسميه ميثادو اكتيفيك انزيم، مش كده ولا ايه؟ لان في وجود الميتا بيحصل اكتيفيشن، ولو شلنا الميتا يحصل ان اكتيفيشن. عرفت بقى الفرق بين الميثادو انزيم والميتا اكتيفيشن انزيم؟ الفرق فيهم ايه؟ هل هو لازم ما يفكش ولا ممكن يفك بسهوله؟ ما يفكش يبقى ميثادو انزيم، يفك بسهوله يبقى اسمه ميتا اكتيفيشن انزيم. طيب ايه يا ترى العلاقه بين يعني ازاي يا ترى الميتا ايون بيساعد على الانزيم؟ اوكي، في ثلاث احتمالات رئيسية للعلاقة بين الانزيم وبين الميتال اين وبين السبستريت على حسب ايه ترى؟ على حسب مين البروز، ها؟ ممكن الميتال اين هو اللي بيبروز والانزيم على ناحية والسبستريت على ناحية. في الحالة دي هنسمي الشكل ده ميتال بريتش كومبلكس، يعني كلمة بريتش يعني ايه؟ يعني كوبري. مين اللي عامل الكوبري يا ترى؟ الميتال اين اللي هو اللي في الوسط بين الايه؟ في الحالات دي بيبقى شغلة الميتال ايون يساعد الاتحاد بين الانزيم والسبستريت، ودي اعتبر حاجة مهمة عشان عمل الانزيم اساسية لسه قايلين لازم يكون ايه؟ اي اس كومبلكس انزيم سبستريت كومبلكس، ده الاساس في عمل الانزيم، لازم الانزيم يتحد مع السبستريت عشان يتشق واتحادوا مع بعض بنسميه ايه؟ انزيم سبستريت. هنا في المثال ده الميثال ايون ساعدت هذا الاتحاد، وعندي مثال واحد رول اوف زنك ايون في حاله الكربوكسي 52 انزايم. الكربوكسي هنتكلم عنه قدام شويه ونتكلم عن انواع الانزايم المختلفه. ده بيشيل الامينو اسيد اللي عند الكربوكسي لانه بيرفكت على الخير، وعلى الاقل يتحد الانزايم مع البيبتايدين عشان يفك الامينو اسيد اللي في الطرف. هنحصل اتحاد بين الكربوكسي كيتينيز انزيم وبين الكربوكسي شين عند الكربوكسي الان، لان الزنك ايون فلوز دي ساعد هذا الاتحاد. وهنا بقول عندي ميثل بريتش كوم، لان الميثل هو اللي عامل بريتش، هو اللي واقف في الوسط بين الاثنين. الاحتمال الثاني ان السبستريت هي اللي تبقى بروز. نبص كده مع بعض، طبعا في الحاله دي هسمي الوضع ايه؟ سبستريت بريتش كومبلكس، ان السبستريت هي بين الاثنين. وعندي وان فيري امبورتنت اكزامبل اللي هو الجلوكوكاينيز او الهيكسوكاينيز انزايم، نعرفه من دلوقتي هيمر علينا ان شاء الله قريب في الكربوهيدرات الميتابوليزم، لازم هنعرفه كويس قوي. الانزيم ده بيعمل ايه يا ترى؟ ده بيشيل فوسفيت من ال ATP ويديها للجلوكوز. من دلوقتي نعرف كلمة كاينيز تطلق على ايه يا ترى؟ على الانزيم اللي بياخد من ال ATP او ما يتابع ال ATP زي جي تي بي او يو تي بي اتسترا اتسترا ويدي لمركب اخر. ده بنسميه كاينيز ده. فالانزيم اللي هنا اسمه جلوكوكاينيز او هيكسوكاينيز بياخد فوسفيت من ال ATP ويدي جلوكوز يوم يطلع الجلوكوز 6 فوسفيت. طبعا الـ ATP يتحول لـ ATP. ايه بقى الرول هنا؟ هنا انا بعتبر طبعا الـ ATP يعتبر سبستريت وهو اللي موجود في الوسط بين الانزيم وبين المغنيزيوم اين. المغنيزيوم اين بتعمل ايه؟ بتمسك في الـ 2 تيرمينال فوسفيت. ها؟ هو الـ ATP فيه كام فوسفيت؟ ثلاثة مش كده؟ واحدة منهم شابكة في الريبوز اللي هو بعد كده شابكة في الأدنين طبعا، وبعدين الاثنين التانيين موجودين ورا بعض. المغنيزيوم بيمسك في الاثنين اللي على الطرف. ها؟ اتفضل كده اعمل اي تي بي اي ام بي اهو. اي ام بي وبعدين فوسفيت وفوسفيت ده اصبح اي تي بي. المغنيزيوم بيمسك في التو فوسفيت اللي على الطرف، ده بيساعد على فك البوند بين التو فوسفيت وانتقال الفوسفيت اللي على الطرف قارب اللي بتساعد فوسفيت نمبر 3 او جاما فوسفيت الى الجلوكوز وتعمل لي جلوكوز 6 فوسفيت، واللي اتفضل هنا اي ام بي وبي يبقى اي تي بي. هنا واضح ان التفاصيل في الوسط بين الانزيم وبين الميتال ايون، هنا في سبستريت بريتش كومبلكس. المثال الثالث بقى والاخير انزيم بريتش كومبلكس، الانزيم هو اللي في الوسط. انا عندي الجلوتامين سنتيتيز اللي بيصنع جلوتامين من الجلوتاميك اسيد، ها؟ لازم يبقى شبه فيه مغنيزيوم على الناحيه الثانيه. يبقى الانزيم اللي في الوسط والجلوتاميك اسيد اللي يتحول للجلوتامين على الناحيه والمغنيسيوم على الناحيه الثانيه. طب بالتالي ايه فايده المغنيسيوم ده؟ استشاروا على الناحيه الثانيه خالص. ده بيساعد ان الانزيم ياخد الشكل المناسب عشان يتحد مع السبستريت بتاعه. اخر نوع بقى ده خارج عن الانواع اللي فاتت كلها ان الميتال ايون بيشتغل كاثودا. ده بالذات مثال للرول كفر ان كارينج الكترون. احنا لسه متكلمين على فوق ده بيشيل الكترون كده ولا ايه؟ زي الكاثودا ها؟ الهيم بتاعهم بيشيل الكترون. ايوه كمان الكفر ممكن يشيل الكترون. طب هل في الحياه دي نعتبر الكفر فوق الزعيم؟ لا ده ميتال ايون ما ينفعش نسميه فوق الزعيم لانه انورجانيك زي ما قلنا. انما it works like a coenzyme لانه بيشيل جزء من المواد المتفاعله وبيشيل الكترون ونكمل ان شاء الله المره الجايه. ارجو المره الجايه يا اولاد يكون معاك مفهوم ان احنا عاملين نحصل الكرة مرة